ولذاتها صافية عن المكدرات، بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة فلذة الجنة فوق ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال الله تعالى على لسان نبيه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: وأما لذات الدنيا فإنها مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو قوبل بين لذاتها وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم والغموم لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه. وأما زمانها فإن الدنيا منقضية، وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء يسير، وأما الآخرة فإنها دائمة النعيم وأهلها خالدون فيها. فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين وتصور حقيقتهما حق التصور، عرف ما هو أحق بالإيثار والسعي له والاجتهاد لطلبه. ولهذا قال تعالى: والآخرة خير لمن اتقى، أي اتقى الشرك وسائر المحرمات. ولا تظلمون فتيلا، أي فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفرا غير منقوص منه شيء. ثم أخبر جل وعلا أنه لا يغني حذر عن قدر، وأن القاعدة لا يدفع عنه قعوده شيئا. فقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، أي في أي زمان وأي مكان، ولو كنتم في بروج مشيدة، أي قصور منيعة ومنازل رفيعة. وكل هذا حث على الجهاد في سبيل الله، تارة بالترغيب في فضله وثوابه، وتارة بالترهيب من عقوبة تركه، وتارة بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودهم، وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها. كما تفضل أو كما قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة، الآية التي بعدها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. تأملوا ما ذكره المصنف من توجيهات هذه الآيات المباركة: ألم تر يا محمد، ألم تر يا رسول الله إلى هؤلاء القوم الذين في بداية الأمر قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ذلك أن الجهاد شرع على مراحل، ففي بداية الأمر لم يشرع الجهاد عندما كان الإسلام ضعيفا والمسلمون قليل ومقومات الجهاد غير موجودة، مع أنه قد حصلت مآسٍ في ذلك العهد، في العهد المكي 13 سنة لم يشرع الجهاد، بل 15 سنة، لأن ذلك استمر فترة من بعد الهجرة إلى المدينة النبوية. وفي هذا رد على أولئك المتسرعين الذين يشرعون لأنفسهم الآن جهادا لم يكن مبنيا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قريب ولا من بعيد، بل وليس لهم إمام يقودهم، وليس لهم قواعد ينطلقون منها، وليست لهم أسس يرتكزون عليها، بل يتجمعون خلف الرعاع وخلف قليل البضاعة في العلم، وخلف بعض من يزعمون الجهاد وهم بين 3 أشخاص: إما أن يكون جاهلا يهرف بما لا يعرف ويشرع للناس ما لم يشرعه الله ولا رسوله، وإما أن يكون مأجورا من أعداء الإسلام ليفتن الإسلام والمسلمين، وإما أن يكون مقلدا كالببغاء يقلد الناس فيما في كل ما يفعلون أو يتركون. وإلا فقد كما قلت لكم حصلت مآسي، بل حصل قتل، فقد قتل والد عمار ياسر ووالدته سمية على يد اللعين أبي جهل. ولو كان الجهاد قد فرض لأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينتقموا لقتل ياسر وسمية رضي الله عنهما، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبرهما ويصبر آل ياسر، فما كان يزيد على أن يقول اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لذلك نقول لأدعياء الجهاد الذين ضيعوا شباب الأمة وراء السراب وضيعوهم وراء جهاد مزعوم اختطوه لأنفسهم دون الرجوع إلى العلماء الربانيين ودون أن تكون هناك راية يقاتل تحتها ويجاهد معها ودون أن يكون هناك من أهل الحل والعقد الذين يعينهم الإمام والإمام المسلم ودون أن تتهيأ ظروف الجهاد وتوجد مقوماته وتوجد ضوابطه، فألقوا بأنفسهم إلى متاهات الجهل والضلال وضيعوا شباب الأمة وراء السراب، ضيعوا شباب الأمة وراء السراب لأنهم يفتون بغير علم ويعني لا يرجعون للعلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالله عز وجل يبين للمؤمنين في ذلك الوقت أن الجهاد لم يحن بعد ولم يحن وقته بعد، عند وإن كانت قد حصلت بعض المآسي كما مثلت وحصل إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الطائف ثم في النهاية هاجر إلى المدينة، وكل ذلك لم يشرع الجهاد لعدم وجود مقوماته. والمتتبع للسيرة النبوية المباركة يعني يجد الطريق الصحيح للجهاد، وإلا فالجهاد باق إلى قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ماذا؟ على شعبة من النفاق. لكن ليس الجهاد هو الذي يدعو إليه أو تدعو إليه بعض الأحزاب المارقة من الدين وبعض الأحزاب التي لا تقيم وزنا للرجوع إلى العلماء الذين أمرنا بالرجوع إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولكنهم تسرعوا فوقعوا في شر حال. ومن نتائج ذلك التسرع إهلاك جمع من الشباب وتفرق الكلمة وتشرذم تلك الجماعات إلى شيع وأحزاب والعياذ بالله، كلهم تشرذموا، وحتى وصل الحال إلى أن صار بعضهم يقاتل بعضا وبعضهم يكفر بعضا كما حصل في بعض البلاد الإسلامية المجاورة. فهذا هو الذي ينبغي أن نتنبه له، هو ما هذا التوجيه الرباني في هذه الآية الكريمة الذي امتثله الصحابة رضوان الله عليهم حتى قيض الله لهم وهيأ لهم ظروف الجهاد. عند ذلك تسارعوا وتسابقوا واجتهدوا في ذلك، ولذلك قال ولذلك عندما شرع تسارعوا وخلص وتسابقوا وتنافسوا في ذلك كيف لا، وهم يسمعون قول الله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقول الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، وقول الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله كأنهم صفا كأنهم بنيان مرصوص ونحو ذلك من الآيات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وقوله عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، وقوله عليه الصلاة والسلام عينان لا تمسهما النار، عين باتت عين بكت من خشية الله وعين ماذا باتت تحرص في سبيل الله، وغير ذلك من الأحاديث. فلذلك هؤلاء الذين يتسرعون لا يصلون إلى نتيجة، فحذرهم الله من هذا التسرع، ولذلك الذين يتسرعون عندما شرع عليهم الختال تقاعس الكثير منهم. بين ذلك سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي قبل أن يشرع الجهاد وقبل أن تقوم سوقه وقبل أن يهيئ الله لنا ظروفه ويمكن للمسلمين الطريق الذي ينتصرون به على الأعداء، بل اكتفى في البداية في العهد المكي وفي أول العهد المدني بالأمر بإقامة الصلاة، أولا بالأمر بتحقيق التوحيد، فكانت جل الآيات التي نزلت في ذلك الوقت تأمر بالتوحيد وتحذر من ماذا؟ من الشرك. ثم أيضا كانت يعني تأمر الناس بإقامة الصلاة بعد أن شرعت وأداء الزكاة، وهذا قبل أن تفرض كان يجزئ أي شيء يتصدق به، وإلا فإن الزكاة لم تفرض إلا في السنة الثانية في أصح أقوال من الهجرة في أصح أقوال أهل العلم. فلما كتب عليهم القتال إذا في البداية قيل كفوا أيديكم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. هنا يتميز المجاهد الحق من غيره عندما شرع الجهاد وعندما أمر الله به، أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ومكن المسلمين من القوة التي يجاهدون بها من العدد والعدة، من العدد والعدة. لكن البعض صار يتقاعس عندما شرع الجهاد إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، ربما خشوا أو خافوا من غير الله أشد من خشيتهم من الله. ثم قال تبارك وتعالى موجها إياهم وقالوا أو مبين لهم وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، لأنه لم يرسخ في أذانهم بعد، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يطلبون التأخير لأنهم في البداية تسرعوا في طلب الجهاد ثم في النهاية لما شرع وفرض بدأوا يتقاعسون، فيوجههم الله بهذا التوجيه لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الدنيا في الآخرة لا تعدل شيئا، فما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. إنما الدنيا إنما هذه اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج وتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ويقول تبارك وتعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، فأصبح نعم وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فإذا يعني الدنيا لا ينبغي أن تقارن بالآخرة، الدنيا حلوة خضرة، فلا إياكم والتنافس فيها، والمؤمن يستعين بها على الآخرة ويتخذها مطية إلى الآخرة. بل تؤشرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فتنبه يا عبد الله، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ما سقى الكافر منها شربة ماء. ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب. فالدنيا دار ممر وليست دار مقر، ودار معبر وليست دار مستقر. فلنأخذ من دنيانا لآخرتنا، ولحياتنا لموتنا، ولغنانا ولغنانا من فقرنا، ولصحتنا من سقمنا، ولحياتنا لموتنا. فلنستعد ولنعلم أن هذه الدنيا إلى زوال، الدنيا إلى زوال، فلا نغتر بها ولا ننخدع بها ولا ننخدع بها ولا بمفاتنها الزائلة التي لا تزن عند الله جناح بعوضة. فالله يعطي بها من يحب ومن لا يحب. قل متاع الدنيا قليل قليل، مهما طال الزمان. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. الغالب من الناس لا تتجاوز أعمارهم هذا السن. نعم قد يصل البعض إلى 100 ونحو ذلك، لكن الغالب لا يتجاوزون هذا السن. فعلينا أن نكون مستعدين دائما للرحيل من هذه الحياة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذلك يقول عبد الله بن عمر شارحا لهذا الحديث: إذا أمسيت صل صلاة مودع، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر المساء. فإياك ولا. ولذلك قل: متاع الدنيا قليل ولا تظلمون فتيلا، ستجازون بأعمالكم يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والفتيل هو ذلكم الخيط الذي في الشرخ الذي يوجد في نواة الإيش؟ التمر. في آية أخرى قال: ولا تظلمون إيش؟ نقيرا. النقير نفس الحفرة التي في النواة، والفتيل الخيط الذي في تلك النواة، والقطمير اللفافة البيضاء التي تحيط بنواة التمر. قال: ولا تظلمون فتيلا، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، بروج عالية، الموت سوف يصل يأتيكم، هو آت لا محالة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فلنستعد لهذا ذلكم اليوم الذي ينظر الإنسان أمامه ويمينه ويساره فلا يرى إلا النار، لا يجد إلا ما قدم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فهل أخذنا العبرة والعظة؟ وهل استعددنا لذلكم اليوم الذي يواجه فيه المرء ما قدم من خير أو شر؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا دار المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا واعلم بأنك بعد اليوم لاقيها. ولنعلم أيها الإخوة المباركين أنه ليس المقصود أن يترك المرء العمل في هذه الحياة ليستعين بها على الآخرة، وإنما المراد أن لا تكون غاية، المراد أن لا تتخذ غاية بل تجعل مطية إلى الآخرة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى. فلا نغتر بهذه الحياة، ولنعلم أنها حياة فانية، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. ثم قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس وإن تصبهم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. يقول رحمه الله تعالى من عنده إن تصبهم نعم ولا تظلمون فتيلا بعد يدرككم الموت بعد نعم والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم ذكر وصف الجنة ذات وزمانها ومكانها نعم. ثم قال رحمه الله تعالى مثل ما ذكرتم اختصر وإن تصبهم نريد أن نتكلم عن قضية تتعلق بالقدر وإن تصبهم حسنة من هنا. ثم أخبر قال رحمه الله ثم أخبر تعالى أنه لا يغني حذر عن قدر وأن القاعدة لا يدفع عنه قعوده شيئا، فقال أينما تكون يدركم الموت أي في أي زمان وأي مكان ولو كنتم في بروج مشيدة قصور منع منازل رفيعة. وكل هذا حث على الجهاد في سبيل الله تارة بالترغيب في فضله وثوابه وتارة بالترهيب من عقوبة تركه وتارة بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودهم وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها. لكن ما تعلم نتكلم عنها وإن تصيبهم نعم الآية هذه ما تكلم بقية نعم. الآية ما نعم. تحدث عنها الشيخ أحسن الله إليكم واصل من هنا من هنا نعم نعم قال لا تكلم على من يطع الرسول فقد أطاع الله سبحان الله نعم لكن نعلق على شيء في هذه الآيات الكريمة أينما تكون أينما أحسن الله إليكم قال ثم قال يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون المعرضين عما جاءت به الرسل المعارضين لهم أنهم إذا جاءتهم حسنة أي خصب وكثرة أموال خصب

ذنوبهم التي اقترفوها يقولون هذه من عندك، يعني يتطيرون بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تطير أسلافهم من قوم صالح وقوم موسى وكذلك قوم إلياسين وغيرهم الذين تطيروا بأنبيائهم، فقال الله طائركم معكم. فيعني هنا يعني كونهم هم أنفسهم نسأل الله العافية والسلامة يتطيرون بالنبي صلى الله عليه وسلم بما حصل لهم، مع أنه ما جاءهم إلا بالخير صلوات الله وسلامه عليه، رد عليهم الله بقوله قل كل من عند الله، يعني سواء الحسنات ما أصابكم من مصائب أو ما نالكم من حسنات كل هذا من عند الله. وفي هذا رد للقدرية النفاة، على القدرية النفاة الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، فرد الله عليهم بالآية قل كل من عند الله سواء الحسنات أو السيئات، سواء المصائب أم الخيرات، كلها مقدرة من عند الله تبارك وتعالى، وإن كان الله عز وجل قد جعل لها أسبابا تترتب عليها مسبباتها. قل كل من عند الله، ثم بين ولامهم بقوله فما لهؤلاء القوم توبيخ، لا يكادون يفقهون حديثا، لا يفقهون ما يوجه لهم مما جاء به، مما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم رد في الآية الثانية على القدرية الجبرية بقوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والفرق بين الطائفتين أن المشركين ومعهم القدرية النفاة كانوا يتطيرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء قبله، ويتوهمون أن ما أصابهم من مصائب إنما هي بسبب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فرد الله عليهم بقوله قل كل من عند الله، يعني الكل الله هو الذي قدر ذلك، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ولن نتوسع في الكلام على ذكر مراتب القدر ونحو ذلك، لعله يأتينا في أماكن أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا في الآية الأولى رد على القدرية النفاة بقوله قل كل من عند الله، من عند الله كونا وقدرا وقضاء، وإن كان بسبب أنفسكم كسبا وماذا واكتسابا، كسبا واكتسابا. هذا الرد على الطائفة الأولى اللي هم الذين هم من القدرية. الطائفة الثانية الذين الطائفة الجبرية الذين يزعمون أن الإنسان ليس مهيئا لعمل الأسباب ويلغون الأسباب ويقول أنه مجبور على فعله، فهو كالغصن في مهب الريح حيث ما تميله يميل. فرد الله وحملوا يعني حملوا ما وقعوا فيه من مصائب أو حتى ما وقعوا فيه من معاصي كلها يقولون ذلك نحن مجبورون عليه، يقول نحن مجبورون عليه ونحن مسيرون لا مخيرون، وبالتالي فلما والعياذ بالله فلما نعاقب على ما نحن مجبرون عليه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال عمرو بن عبيد أحد غلاة الجبرية قال أرأيت إن أورثني الردى ومنعني الهدى أيكون عادلا؟ قال إن منعك شيئا هو لك، يعني ملك لك نعم، ولكنه إنما منعك أمرا هو يملكه، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ولذلك قال في هذه الآية الثانية: ما أصابك من مصيبة فمن الله، كونا وماذا وقدرا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كسبا وماذا واختيارا، كسبا واختيارا، لأن الله مع كونه هو المقدر فإنه أعطى العبد اختيارا، يعرف الخير من الشر والحسنة من السيئة والضار من النافع، فهو سبحانه وتعالى أعطاه عقلا يفكر به، وأعطاه اختيارا ينظر يوازن فيه بين الأشياء. وقد رد الله على الطائفتين أيضا في آخر سورة التكوير، قال الله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة معينة طبعا محدودة لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، ولذلك قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال تعالى: فمن شاء فليؤمن وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالإنسان أعطاه الله ما يميز به بين الخير والشر، ولم يجبر على ما يفعل من شر أو يترك من خير. فلذلك قال: ما أصابك من سيئة فمن حسنة فمن الله، أي طبعا قدرا وتقديرا، وما أصابك من سيئة من نفسك، أي بسبب نفسك وبسبب ذنوبك، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة، ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تبارك وتعالى في بيان وما تفعل من خير فلأنفسكم. فالله سبحانه وتعالى يعني بين أن كسب الإنسان من نفسه، هي الله أقدره على فعل الأسباب، أقدره الله تبارك وتعالى على فعل الأسباب، ومع ذلك فإنه لا يمكن أن يخرج عن المشيئة العامة القدرية النافذة. وفي هذا المعنى قسم العلماء المشيئة، وقسم العلماء الإرادة إلى كم قسم؟ إلى قسمين: إرادة دينية، إرادة كونية قدرية عامة، وإرادة دينية شرعية خاصة أمرية. فالإرادة القدرية الكونية العامة هي المتعلقة بالمشيئة العامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وهناك فهذه فلا يخرج شيء عن مشيئة الله القدرية العامة، كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، حتى هداية المهتدي وضلال من الضال أو المضل. أما النوع الثاني فهي الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، وهي المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه، المتعلقة بماذا؟ بما يحبه الله ويرضاه، والله لا يرضى لعباده الكفر. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالإنسان أعطاه الله اختيار يميز به بين الأشياء، فلا يلوم القدر، وإنما عليه أن يلوم نفسه بما قدمت يداه، بما قدمت يداه. ثم ختم الآية ببيان أن الله قد أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم للناس كافة. قال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. أرسلك للناس رسولا يبين لكم آيات الله ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فهو مرسل إلى الناس كافة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس كافة، بينما كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وكفى بالله شهيدا، كفى به شهيد شهيدا بين عباده. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وإلى درسنا في يوم السبت القادم. وبالنسبة لدروس التوحيد تستمر كالعادة ليلة بعد مغرب يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء بإذن الله تبارك وتعالى. فقن الله إياكم للعلم النافع العمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم وفقه الله يقول: الأذكار التي تقال بعد الصلاة وأذكار الصباح، هل أقولها كاملة ثم أحضر الدرس، أو الأنسب أحضر الدرس ثم أقولها بعد الدرس؟ وأحسن الله إليكم. الأذكار التي تقال يعني بعد الصلاة مباشرة، يمكن أن يذكر البعض أو تقول البعض قبل أن حتى تستفيد من الدرس، وتكمل الباقي فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. أما أذكار الصباح فهي واسعة، فوقتها واسع. أذكار الصباح وقتها واسع، يعني ولو في الضحى، ولو في بعد طلوع الشمس لا حرج، تبدأ من الفجر إلى ما قبل الظهر. لكن بالنسبة لأذكار الصلوات، إن استطعت أن تقولها قبل كل شيء فهذا حسن، وإلا فلك أن تذكر ما تتمكن منه ثم تكمل الباقي فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. يقول السائل الكريم: عمرة قباء من المعروف أنها يوم السبت، في أي وقت أحسن؟ أولا حفظك الله، ما تسمى عمرة قباء، هذه تسمية جديدة. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه كان كأجر عمرة، فصلى فيه ركعتين، وسواء صلى فيه ركعتين أو صلى فيه فريضة، إذا ذهب لهذا الغرض فإنه يكتب له أجر عمرة. وليس معنى ذلك أنه يغني عن العمرة أو يعني يكفيك عن أداء ماذا؟ العمرة، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد إنه يعدل أجر عمرة، مثل قوله: صلاة في المسجد خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هل معنى ذلك أنك إذا صليت خلاص تعتبر صليت ألف صلاة فتترك بقية الفرائض؟ لا، ليس هذا هو المراد يا عبد الله، ليس هذا هو المراد، وفقنا الله وإياك. فزيارة قباء للصلاة في مسجد قباء، زيارة مسجد قباء للصلاة فيه وقتها واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل يوم سبت، ويبدأ من بعد طلوع ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقت الظهر، فإن زار صلى بعد الظهر أو بعد المغرب أو بعد العشاء فلا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. ولو زاره في غير السبت كما يعتقد، ولو زاره في غير السبت، لأن هناك أحاديث مطلقة، هناك أحاديث مطلقة: من أتى مسجد قباء وصلى في ركعتين كان كأجر عمرة، ولم يقيد بماذا؟ بزمن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل سبت. نعم. تقدم معنا أحسن الله إليكم. ونتنبه حفظكم الله أن لا نأتي لنصلي في أوقات النهي، لا يكون بعد الفجر ولا يكون بعد العصر، لأن هذه أوقات نهي معروفة. نعم. وتقدم معنا أيضا والله الحمد في درس الفقه أحسن الله إليكم أن السبت يطلق في اللغة على الأسبوع. نعم. لحديث أنس في الصحيحين والموطأ: فلم نرى السبت فلم نرى الشمس سبتا. سبتا. نعم. في قضية الاستسقاء. نعم. فلم نرى الشمس سبتا. نعم. وسواء يعني أخذ بظاهره وزرت وصليت يوم السبت أو في كل أسبوع مرة فذلك مجز وكاف بإذن الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل هناك فرق بين ركعتي الضحى وركعتي الإشراق؟ ليس هناك فرق. ركعتا الضحى وركعتا الإشراق وهي من ركعتين إلى ثمان ركعات، تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الظهر بنحو ربع ساعة، إلى قبل أذان الظهر بنحو ربع ساعة، يعني تبدأ بعد قليل إذا ارتفعت الشمس قدر رمح، وهي تقريبا الساعة السابعة وعشر دقائق في هذه الأيام. ثم أيضا لأن الشروق الساعة السادسة وإحدى وخمسون دقيقة، فإذ تقريبا يعني سبعة وخمسة سبعة وعشرة تقريبا يبدأ وقت الصلاة، صلاة الضحى، وسواء سميت بالإشراق أو بالضحى الأمر سيان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة الضحى أكثر شيء، وقال: ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى، تركعهما من الضحى. ووقتها كما قلت يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح يعني قدر رمح إلى قبيل أذان الظهر بنحو ربع ساعة. نعم. نعم. لا نجد شيء اسمه الإشراق، ما ليس عندنا دليل يسمى بصلاة الإشراق، لكن درج بعض الفقهاء على ذلك وهي تسمى ماذا؟ صلاة إيش؟ الضحى، وأقلها ركعتين، وإلى كم؟ وإلى ثمان ركعات كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل الكريم: نعم، هل بينتم لنا فضل الصلاة في الروضة الشريفة ووصفها؟ نعم. وصفها وفضلها. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا كل ما ورد في فضل الروضة، فنحن نؤمن بأن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، لكن هل شرع النبي صلى الله عليه وسلم فيها صلاة معينة؟ لا أعرف أن هناك حديثا يحدد صلاة في الروضة، بل إن الصف الأول أفضل منها بالنسبة للرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه فتنافسوا في الصف الأول. أما الروضة فإنه إن كان بعض العلماء أو بعض الفقهاء يرى أن تصلى فيه ركعتين، لكني في الحقيقة لا أعلم دليلا يدل على ذلك، لا أعلم دليلا يحدد صلاة ركعتين في الروضة. البعض من أهل العلم يستحسن ذلك بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والحقيقة أؤكد وأقول لا أعلم دليلا يخصص للروضة صلاة معينة ولا قراءة معينة. نعم. السائل الكريم وفقه الله يقول: هل الأنسب والأصلح في الفاتحين المسلمين الأولين، هل الأنسب والأصلح صلى الله إليكم أن يترحم عليهم وتذكر مآثرهم أو ينذر في عقائدهم فتنخل؟ من وفق من المسلمين لفتوحات أو نصر أو غزوات معينة كيعني قتال التتار وقتال الصليبيين ونحو ذلك، صلاح الدين مثل صلاح الدين أيوبي رحمه الله عز وجل، نعم يترحم عليهم حتى ولو كان عندهم بعض الأخطاء يترحم عليهم، لأنهم بذلوا جهودا مباركة في نشر التوحيد وفي الانتصار على أعداء الدين. نعم صلاح الدين رحمه الله عنده بعض التأويلات في الصفات كغيره ممن عاصره أو كثير ممن عاصره، لكن نحن نترحم عليه ونسأل الله أن يثقل موازين حسناته بما قدم للإسلام والمسلمين. نعم. أسأل الله إليكم. يقول تعقيبا: ذكرتم أوقات النهي، يقول ما هي أوقات النهي التي لا يزار فيها قباء؟ أوقات النهي التي لا يصلى فيها هي التي لا يزار فيها قباء، أي أعني لا يصلى فيها في قباء وفي غير قباء، وهي من بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، ومن توسط الشمس من كبد السماء إلى أن تميل نحو الزوال، ومدتها تقريبا ربع ساعة. وكذلك من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب، من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب، هذه لا يصلى فيها لا في قبى ولا في غير قبى ولا حتى في المسجد النبوي. نحن نلاحظ الآن أن بعض الناس يقوم بعد الفجر، مجرد أن يسلم الإمام يقوم ويركع عدة ركعات، هذا لا يجوز، هذا خلاف السنة، وقد ورد فيه نهي لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، ولا بعد قيامها حتى تزول، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. فانتبهوا لهذا وفقكم الله. نعم. بغض النظر عن الخلاف في المسألة حسن الله إليك، الخلاف في أداء ذوات الأسباب، نعم نعم، هذا شيء آخر، مع أني أميل إلى عدم الصلاة. نعم نعم نعم. والحمد لله أخذنا والله الحمد أنه مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة، نعم، مذهب أكابر الصحابة عدم من الصلاة الترجيحات في وقت، نعم، النهي، نعم، من الترجيحات. وذوات، نعم، الأسباب يعني يذكرون منها لو فاتت سنة الفجر مثلا، أو مثلا لا صلاة الاستخارة، لا صلاة الاستخارة ابحث عن غير وقت، يعني غير وقت النهي، لأن وقتها واسع ليس لها وقت معين، لكن مثل صلاة الاستسقاء أو صلاة نعم تحية المسجد، هذه اللي فيها خلاف، مع أن صلاة الاستسقاء الحمد لله الوقت واسع نصليها بعد ارتفاع الشمس. نعم. وهذا قريب من السائل الأول، يقول ما هي صلاة الحج؟ صلاة الحج؟ أيه؟ والله لا أعرفها، لعله أحسن الله إليكم يشير إلى ثم، نعم، جلس يذكر الله حتى نعم يقصد، لعل الأخ يقصد يعني ما يراه البعض من ركعتين، لماذا؟ للإحرام، إذا كان يعني هذا فأنا لا أعلم أن ثمة ركعتين للإحرام، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الفريضة، قيل الظهر وقيل العصر، لكن يعني تخصيص ركعتين للإحرام أو قبل الإحرام في الحقيقة ما نعلم عليها دليل أيضا. ولو أنك أحرمت وأنت في سيارتك ومضيت في سبيلك لا حرج عليك إن شاء الله تعالى، لا يشترط النزول إلى المسجد أو إلى الميقات. نعم. إذا كان يقصد هذا، إذا كان يقصد هذا فشيء آخر، لكن هو قال ركعتي الحج، أنا شوش علي كون سماها ركعتي الحج. نعم، هذه تتعلق بصلاة الضحى، يعني من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، يعني حتى ترتفع، فصلى ركعتين كان له أجر حج وعمرة تامة. نعم هذا صحيح، لكن ما أعرف أنها تسمى ركعتي الحج. نعم. لا، إن زاد فهو أفضل، لأنه إذا قصد صلاة الضحى يزيد إلى ثمان. نعم. أحسن الله إليكم. السائل الكريم يسأل عن مسألة يقول موجودة عندهم في مذهبهم، وهي إعادة الفجر بعد صلاة الفجر. نعم. يصلي الفجر حسب سؤاله، يصلي الفجر مع الإمام ثم يعيده، ما حكم هذا في الإسلام؟ لا أدري ما سبب الإعادة يعني. والله يا أخي هذه فتنة وجدتها في بلاد المغرب وفي أوروبا وفي أماكن كثيرة، بل هناك من زعم زعما كاذبا أننا هنا نصلي قبل الوقت وأن الأذان عندنا يكون قبل الوقت، وهذا تزعمه بعض الشباب، فأخذوا يأكلون ويشربون إلى ما بعد في رمضان، إلى ما بعد الأذان بربع ساعة أو 20 دقيقة، وأظن هؤلاء ما صاموا أبدا ولن يكتب لهم الصوم. لماذا؟ لأن هناك من تحرى من العلماء وذوي الخبرة بمطالع الفجر، فوجدوا أن التوقيت المحدد عندنا في المملكة العربية السعودية توقيت دقيق، بل إنه أحيانا يتأخر قليلا عن صلاة الفجر بنحو دقيقتين، عرفتم؟ فلذلك ما يدعى أننا نصلي أو نؤذن قبل الوقت هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا وغير صحيح، وقد ذهبت لجان مكونة من مشايخ وعلماء فتحروا فوجدوا أن التوقيت توقيت أم القرى هو أفضل توقيت للصلوات وهو دقيق للغاية. هذا من أما عاد في البلاد الأخرى فأرى أن توجه السؤال إلى سماحة المفتي أو إلى اللجنة الدائمة. نعم، لعلي أختتم بهذا، والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع، ولا تنسوا ركعتي الضحى.